ينبغي أن يكون قياما مستغرقا، وأنه يكون قياما مؤديا للواجب، وأن يكون قياما مغطيا لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول ذلك البلاغ، أن نبلغ الحق إلى الخلق. أول أمر في الدعوة إلى الله عز وجل أن نبلغ الناس الحق، والأمر الثاني أن ننكسر عليهم وأن نلح في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبين لهم الخير الذي دعا الله عز وجل إليه، والشر الذي دعت إليه شياطين الإنس والجن وزينته وزخرفته للناس حتى انهمكوا فيه وسقطوا فيه وزلوا وتخبطوا خبط عشواء بسبب انحرافهم عن أمر الله عز وجل وعن أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث المداومة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لنا أن نذكر ذلك مرة ثم لا نعود إليها، بل ينبغي أن تكون هناك دعوة مستمرة. الأمر الرابع، ينبغي أن نخرج إلى آفاق جديدة ولا ننحصر في صومعة ولا قوقعة ندعو فيها، وإنما ينبغي أن نخرج إلى آفاق جديدة، وأن ننتقل إلى من مكان إلى مكان، ومن حيز إلى حيز، ومن طائفة إلى طائفة، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعم البلاغ جميع الناس، وحتى نقطع العذر على هؤلاء المخالفين للدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى فيزعمون أن الرسالة لم تبلغهم، أو أن أحدا لم يبلغهم مراد الله عز وجل أو أمره سبحانه وتعالى، ولو عرفوا لفعلوا. فالداعية له وظيفة، وهي أولا إبلاغ الحق إلى الخلق، والثانية قطع العذر على الناس. أما هداية الناس أي تحويل قلوبهم من الكفر إلى الإيمان، فإن ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، لا يحاسب عليه الداعية. فقد يستمر الداعية في دعوته زمنا طويلا وربما لم يستجب له أحد، ليس ذلك دليل على فشل دعوته، لأن النجاح إنما يقاس بأداء الداعية لواجبه. هل بلغ البلاغ المبين أم لا؟ هل بذل الجهد والطاقة والوسعة في إبلاغ الحق إلى الناس أم لا؟ لأن نوح عليه السلام لما وقف يعتذر لربه سبحانه وتعالى قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فبين نوح عليه السلام أنه بذل جهده في الدعوة، سواء كان ذلك في السر والعلن، وسواء كان ذلك في الوقت، فلقد دعا بالليل والنهار، ولقد دعا سرا وعلانية، فبذل قصارى جهده في الدعوة إلى الله عز وجل، واستغرق الوقت كله في الدعوة إلى الله سبحانه، فيكون الداعية حينئذ قد أدى ما عليه. أما استجابة الناس له فليس ذلك مقياس النجاح والفشل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الأمم عرضت عليه، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. أي أن النبي أخذ يدعو قومه طيلة عمره فلم يستجب له أحد ولم يؤمن به أحد، ولكن دعوته كانت ناجحة وفي قمة النجاح، لأنه أدى ما عليه من إبلاغ الحق إلى الخلق وقطع العذر على الكفار في أن يحتجوا عند الله سبحانه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي ليس عليه إلا أن يبلغ الناس مراد الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، وأن يعلمهم ما أنزل عليه من الكتاب وما أنزل عليه من السنة. وأما الأمر الثاني فهو قطع العذر عليهم، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلى ذلك فالداعية لا ينبغي أن ييأس إن لم يستجب له الناس، وإنما ينبغي أن ينظر في نفسه هل قام بالدعوة إلى الله أم لا؟ هل بذل الوقت والجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي في الدعوة إلى الله أم لا؟ فإن كان فعل فلا يشغلنه شيء، لأنه قد أدى ما عليه، لأنه يكون قد أدى ما عليه. والذي يفهم هذا، الذي يفهم هذا يعرف أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، يعرف الهدف الأسنى من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هناك من لا يفهمون هذه الدعوة ولا يفهمون أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، فيخرج رجل يدعي أنه داعية إلى الله عز وجل، ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل، ثم فشل في هذه الدعوة أو في هذه الجولة، ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفشل. وهذا الذي يذكر هذه الكلمة إما أن يكون منه سوء أدب، وإما أن يكون انحراف قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تصغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ازدرائه أو اتهامه بمثل هذه الكلمات، فإن ذلك قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ونقول أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الطائف كانت دعوة ناجحة بكل المقاييس، ولقد حققت أعلى درجات النجاح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى الطائف خرج إلى آفاق جديدة، لأن أهل قريش قد حاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، حاصروه في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر، ثم حاصروه دعويا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما عرض نفسه على قوم في المواسم خرج خلفه أبو لهب فقال هذا كاذب وهذا ساحر وهذا كذا وكذا، لا تصدقوه، نحن أهله ونحن أدرى به، فيصرفون الناس عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف مشيا على رجليه في مسافة تبعد عن مكة تقريبا 70 كيلومتر، وهو يمشي على رجليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على رجليه هذه المسافة ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أتى أهل الطائف وعرض عليهم ما أمره الله عز وجل به، فإنهم سبوه وشتموه ورموه بالحجارة وأغروا به صبيانهم وأطفالهم أن يلقوا الحجارة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر قد يعده هذا الرجل يعد ذلك فشلا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأننا لا ينبغي أن نيأس، وينبغي أن نعاود الكرة وغير ذلك، وأن نتعلم الدرس، وأن الداعية قد يفشل. الداعية يفشل حين لا يؤدي واجبه، حين لا يكون مؤديا للواجب الذي عليه، فعند ذلك يوصف بالفشل. أما إذا ما أدى ما عليه فليس ذلك بفشل، بل هو بنجاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من حيز مكة إلى مدينة الطائف، وهي تبعد مسافة بعيدة، خرج ماشيا على رجليه باذلا جهده وطاقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعد نجاح في حياة الداعية إذا كان بذله عاليا بهذه الدرجة، أن يسير هذه المسافة الطويلة لكي يدعو أناسا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النجاح الأول في حياة الداعية. النجاح الثاني تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأذى. حين دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف، فإنهم ألقوا إلى رموه بالحجارة وسبوه وشتموه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبرا جميلا. وفي ذلك يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربه قومه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه السماحة وهذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما تعرض له من الأذى، وهذا الصبر الجميل، وهذا الرضا عن الله سبحانه وتعالى، أنه رضي عن الله عز وجل، هو أولى أولياء الله. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى أولياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حين تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمثل هذا الأذى كان راضيا عن الله سبحانه وتعالى، ولم يسأل ربه شيئا حينئذ أن يغير هذا الحال، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل بالرضا كل ما تعرض له، وهذا نجاح آخر في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو صبر الداعية وقوة تحمله للإيذاء الذي يتعرض له، لأن الدعوة تقترن بالإيذاء، لأنه إذا دعا الإنسان الناس إلى الله عز وجل ربما واجهوه بالإيذاء، فينبغي أن يكون له صبر على إيذائهم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، فإذا أوذي ينبغي أن يصبر، ينبغي أن يصبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغهم الدعوة وقطع عليهم العذر، وقطع عليهم العذر عليه الصلاة والسلام فقد أدى ما عليه. ولكن هناك نجاحات أخرى تحققت في رحلة الطائف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول وهو إسلام عداس، وكان رجلا نصرانيا خادما لعتبة وربيعة ابن شيبة، فعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة كان من أهل الطائف من ثقيف، وكان لهما حديقة كبيرة، فلما آذى أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى هذه الحديقة أي إلى هذا البستان، فدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه عتبة وربيعة قطفا من العنب مع هذا الخادم النصراني الذي يدعى عداس، فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كل، فمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال بسم الله، فقال بسم الله، فقال الرجل هذه الكلمة لا نسمعها في هذا المكان، يعني ليست هذه كلمة غريبة لم أسمعها منذ قبل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعداس من أين أنت؟ قال مني نوى، وهي بلدة في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال وما أدراك بيونس بن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أخي، أنا نبي وهو نبي. فانكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجليه يقبلهما، فلما رأوه قالوا وما لك يا عداس أن يكون الرجل فتنك عن دينك، إن دينك خير من دينه. قال ما على الأرض خير من هذا الرجل، لقد حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي، لقد حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي. وأسلم عداس. ولذلك لما خرج عتبة وربيعة ابن شيبة يقاتلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر قال لعداس خرج معنا، قال لا والله ما أقاتل هذا الرجل، هذا خير رجل على وجه الأرض. وأسلم عداس، وكان يكثر من الاستغفار، وكان يكثر من التسبيح والاستغفار حتى مات رحمه الله. فهذا الأمر عباد الله فيه أيضا استجابة لعداس وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإيمان رجل واحد يعد أيضا من النجاحات العظيمة في الدعوة إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أرسل عليا إلى خيبر أعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال امضي على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق نزل إلى واديا فجلس يقرأ القرآن، فمر وفد من الجن وكانوا يبحثون خبرا عن سبب تغير الكون، أنه حدث تغيير في الكون ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجن كانوا لا يعرفون سبب التغيير، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما كانوا يقعدون مقاعد للسمع من السماء، فلما منعوا من ذلك وأرسلت عليهم الشهب قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكانوا يبحثون عن السبب الذي أدى إلى هذا التغير، فوجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد إلى الطائف من الطائف يقرأ القرآن. فلما جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصتوا، فلما سمعوا كتاب الله عز وجل رجعوا إلى قومهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إن هذا النجاح العظيم الذي تحول من الإنس إلى الجن، وليس أنه دعوة الإنس فقط ولكن دعوة موجهة إلى الجن كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام وفد الجن ثم إسلام من بعدهم بإسلامهم، ليعد نجاحا عظيما في رحلة الطائف التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث نزول ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو أردت أن أطبق الأخشبين عليهم لفعلت، يعني الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يخرج من أصلابهم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل ذلك نجاحات عظيمة، إذ هذا تأييد من الله عز وجل. ثم ختم ذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل فأسري به إلى بيت المقدس، ثم صعد به إلى السماء، ثم صعد به إلى السماء وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجائب السماوات، ورأى الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى، وكلم ربه من وراء حجاب. وكل ذلك كان رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك كان مرتبا على رحلة الطائف التي خرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي من جميع الجوانب هذه الرحلة ناجحة بكل المقاييس، هذه الرحلة ناجحة بكل المقاييس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من دعوة إسلام عداس وإسلام وفد الجن. النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من دعوة قطع العذر على الكفار، إذ أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قتل يوم بدر كافرين، قتل يوم بدر كافرين لما خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تبلغهم الدعوة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدعوة لاحتجوا عند الله سبحانه وتعالى أن أحدا لم يبلغهم هذه الدعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم الدعوة وقطع عليهم العذر، كما قال الله سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا اعتراف بالذنب لأن الحجة قامت عليهم، الحجة قامت عليهم، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وكذلك دعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تقيم الحجة على الناس على المخالفين وتقطع عليهم العذر. فهذا هو النجاح في حياة الداعية، النجاح في حياة الداعية أن يؤدي ما عليه، ما أمره الله عز وجل به من إبلاغ الحق إلى الخلق وقطع العذر على هؤلاء المخالفين للدعوة حتى لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي ينبغي أن يكون هناك أناس من صفوة هذه الأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم وصفهم الله عز وجل بالفلاح وقال وأولئك هم المفلحون، وعلق الله عز وجل على الفلاح على كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس حال كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي أنكم لو تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنكم تخرجون عن هذا الحد، عن كونكم خير أمة أخرجت للناس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنه. إذن هذه الأمة قد تلعن كما لعنت الأمم السابقة، وذلك بسبب انحرافها عن هذه القضية وهي قضية إبلاغ الحق إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل أن هؤلاء الناس يتلقون عقوبة دنيوية قبل العقوبة الأخروية، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه فإن الله عز وجل ينزل عليهم عذابا عاما، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة أي اتقوا عذابا ينزل من عند الله سبحانه وتعالى لا يخص الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما يعم الناس بالعقاب ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم. يعني الصالحين يعذبون بسبب هؤلاء، يعني في الحياة الدنيا بسبب معصية هؤلاء. فهذا الأمر عباد الله، وهو أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن المعصية هي سبب كل شر، سواء كان ذلك عباد الله كان الشر الدنيوي أو كان الشر الأخروي، يعني العذاب في النار. أما في الدنيا فإن المعصية سبب الضنك وضيق ذاك اليد والفقر، يعني هذه المعصية سبب الفقر وسبب الضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عز وجل عليه شمله، فرق الله سبحانه وتعالى عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر الله له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالطاعة فيها البركة وفيها منال الحياة الدنيا وما فيها من متاع، والمعصية سبب شؤم على العبد في الدنيا وفي الآخرة، أنها سبب الضيق، سبب ضيق ذات اليد وسبب الفقر وسبب انقلاب النعم إلى نقم، كما قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هذه المعصية سبب الفقر، سبب الجوع، سبب الخوف، وهي كذلك سبب الأمراض التي تسمعون عنها، والتي لا قبل للناس بها، والتي يرتعدون الآن من انتشارها هنا وهناك. هذه الأمراض التي ما لبث أن قالوا أنفلونزا الطيور ثم عقبتها أنفلونزا الخنازير، لم يتخلصوا من الأولى حتى جاءتهم الثانية، وقبل ذلك أمراض لا قبل لهم بها ولا علاج لها، كأمراض السرطان والفشل الكلوي والفشل الكبدي وغير ذلك من الأمراض التي يعني حلت بالإنسان والإنسان يقف عاجزا عندها، ينظرون للمريض حتى يموت. كل ما يعطونه من الأدوية فهذه كلها وهم، لأنه لا يستفيد منها شيء، وإنما تقتل البقية الباقية عند المريض. فلا يستطيعون لا علاج الفشل الكبدي ولا الفشل الكلوي ولا أمراض السرطان ولا غيرها ولا مرض الإيدز ولا حتى أمراض الروماتيزم، ليس لها علاج عندهم. فما بالك إذا جاءهم المرض بعد المرض، لم يتخلصوا بعد من هذا المرض الفشل الكبدي حتى جاءهم الإيدز، حتى جاءهم مرض أنفلونزا الطيور ثم أعقبه بعد ذلك أنفلونزا الخنازير. هذه الأمراض والأوبئة إنما تأتي بسبب الانحراف عن منهج الله عز وجل، تأتي بسبب المعصية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أي أنه إذا انتشرت الفاحشة يعني الزنا حتى يعلنوا بها، حتى يكون الزنا معلن به، كما أنك ترى هذا الأمر حتى صار أمرا مقبولا عند كثير من الناس في بلاد المسلمين، فضلا أنه مباح وتسن له القوانين في بلاد الكفار. إباحة الزنا منتشر في بلاد الكفار، حتى أن الرجل قد يأتي المرأة في الطريق العام، يجامعها في الطريق العام والعياذ بالله حتى في وسائل المواصلات هؤلاء لا يستنكفون عن فعل هذا لأنهم أضل من هذه الحيوانات والبهائم، أضل من الحيوانات والبهائم. فكان لا بد من تعاقب الأمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين فعل الفاحشة وبين ظهور هذه الأمراض. قال: وما ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما ترك أئمتهم الحكم بما أنزل الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فإنك ترى أن هذه الأمراض موجودة، وسبب هذه الأمراض إنما هي المعصية، فالمعصية هي التي تأتي بكل أنواع الأمراض الموجودة في المجتمعات، سواء كان ذلك الضعف أو الذلة أو المهانة، أو كانت ذلك الأمراض البدنية التي يصاب بها الإنسان، أو أمراض القلب أو غير ذلك. فكل ذلك سببه الانحراف عن منهج الله عز وجل، الوقوع في المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الواقع فيها أي الذي يرتكب المعاصي والسيئات، الذي يفعل المعاصي والسيئات. الفريق الأول هو الفريق الذي يعمل بالطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وهو مع ذلك يأمر بالطاعة، وينتهي هو عن المنكر وهو مع ذلك ينهى عن المنكر. لكن هناك فريق لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وهو واقع في المعصية، يفعل هذه المعاصي. وهؤلاء جميعا في سفينة واحدة، أي أننا إذا كنا نعيش في وطن واحد أو في حي واحد أو في بيت واحد، فإننا عباد الله نعيش في سفينة واحدة، فيها القائم على حدود الله وفيها الواقع فيها، فيها المطيع وفيها العاصي، لكنها سفينة واحدة. إذا غرقت هذه السفينة سيغرق المطيع ويغرق العاصي، وإنما تغرق بسبب المعصية. فلذلك ينبغي على أهل الطاعة أن ينكروا على أهل المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني الذي يرتكب المنهيات والمعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني ركبوا سفينة وعملوا قرعة بينهم من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفل السفينة، فجعل قوم في أعلى السفينة وقوم سكنوا في أسفل السفينة، وكان الماء الذي يشربونه في أعلى السفينة. فقال الذين في أسفل السفينة كانوا إذا صعدوا إلى أعلى آذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، هم يسيرون بالسفينة في الماء، فقالوا: لو خرقنا خرقا فشربنا من تحتنا، نشرب من الماء اللي احنا ماشيين فيها، من النهر اللي احنا ماشيين فيه ناخده منه مية ونشرب بدل ما نصعد أعلى السفينة. فرآهم الذين في أعلى السفينة وهم يخرقون السفينة، وهم يخرقون السفينة. أهل المعاصي يخرقون السفينة التي نركبها نحن، نحن في بلدنا أو في حينا أو في منطقتنا أو في المسكن الذي نسكن فيه، نحن نركب في هذه السفينة الواحدة، وأهل المعاصي يخرقون السفينة. فرآهم الذين في أعلى السفينة وهم يخرقون فيها، فلو تركوهم يخرقونها لغرقوا جميعا. البحر حين يغرق السفينة لن يفرق بين من خرقها ومن لم يخرق السفينة. ولذلك العذاب عندما ينزل من عند الله عز وجل ينزل عذابا عاما، ينزل عذابا عاما. إذا استوجب أهل المعاصي العذاب فإن العذاب ينزل عاما، يعم الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يبقي ولا يذر. ويكون هذا بسبب أهل المعاصي وبسبب سكوت أهل الطاعة عليهم، وبسبب سكوت أهل الطاعة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا، وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. فأهل الطاعة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، لو أنهم أمروا أهل المعصية أن يقلعوا عن معاصيهم وأن يفعلوا الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى لنجوا ونجوا جميعا. ولو أنهم تركوهم في يغرقون في معاصيهم وتنتشر المعصية والفساد وتعم الفواحش، فإن العذاب ينزل من عند الله عز وجل فيغرق السفينة كلها ويعم ذلك الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فبينما هم ببيداء، فبينما هم ببيداء يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، وأسواقهم ومن ليس من المنطقة كلها. حين يخسف بها، يخسف الجيش اللي خارج يهدم الكعبة، وكذلك الذين ليس منهم، اللي معاهم واللي ساروا خلفهم، والأسواق التي صارت معهم تبيع وتشتري، يعني الأسواق هذه تنصب للبيع والشراء، ليسوا معهم ولا يريدون هدم الكعبة، قد لا يعرفون لماذا يسير الجيش، لكنهم يبيعون لهم ويشترون، يخسف بهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم يبعثون على نياته. لكن العذاب يعم الجميع، العذاب إذا نزل يعم الجميع. ولذلك الوباء حين ينتشر، لو أن وباء مرض مثل هذه الأمراض الخطيرة انتشر، فإن الوباء الفيروس لن يفرق بين الصالح والطالح، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين البر والفاجر، بل هذا الوباء سينتشر، وهذا الفيروس سينتشر في كل الناس، ويكون أولا. أما العاصي فهو بشؤم معصيته، وأما المطيع لأنه سكت عنه، وأما المطيع لأنه سكت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان علماء بني إسرائيل يأمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ثم ما لبثوا أن آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم بعد ذلك، وهم لم ينتهوا بعد. وأن كان الرجل يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول: يا أخي اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه من اليوم الذي بعده لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا، ثم لعنهم جميعا. فهذا الأمر، المعايشة للمنكر، المعايشة لهذه المعاصي، الرضا بها، الاستحسان، عدم تمعر الوجه لها، عدم انقباض القلب لوقوع المعصية. يعني الإنسان يشاهد المعصية الآن لا يتحرك قلبه ولا يتحرك وجهه، الإنسان إذا رأى معصية الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب، وكان لا يغضب لشيء إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمة الله عز وجل فإنه لا يقوم لغضبه شيء حتى يعني يعيد الأمر إلى نصابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله. فالإنسان إذا لم يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى، إذا لم يتحرك قلبه في داخله غضبا لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يعد رضا بالمعصية، فإن هذا يعد رضا بالمعصية. لا بد على الأقل أن يكون القلب كارها لها، يكون القلب كارها لها، متمنيا لزوالها، متمنيا لزوال المانع الذي يمنعه من إنكار هذا المنكر إذا كان غير قادر على إنكاره. وينبغي أن يكون أقل ذلك أن يكون كاره للمعصية بقلبه، ألا يتواجد في أماكن المعصية. المنكر إن لم تزله فزل أنت، إذا لم تزل المنكر فزل أنت عنه. أما أن تتواجد أنت في أماكن المنكر وأماكن المعصية وأنت مستريح البال، راضية يعني ساكن النفس، ساكن القلب، فهذا يدل على الرضا بهذه المعاصي. ولهذا لا، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياكم المعصية، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإننا ونحن يعني على أعتاب موسم الصيف وأجازات الشباب والأطفال في هذا الموسم، هذا أيضا يحتاج إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في حال الأسرة، في داخل الأسرة ينبغي أن يكون هناك دعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع في وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. ويقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالإنسان ينبغي أن يهتم بأولاده، وينبغي أن يعلم أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقه في تربية أولاده وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه، وأنه يسأل عند الله سبحانه وتعالى على تضييع هذه الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأعظم التضييع هو التضييع الديني، أن تضيع ابنك من ناحية الديانة فيحشر عند الله سبحانه وتعالى لا صلاة له ولا صيام ولا حج له ولا زكاة ولا شيء في رصيده من الحسنات. ينبغي على الوالد أن يحفظ أبناءه شيئا من كتاب الله عز وجل، وأن يعلمه شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمه الواجبات المفروضة عليه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما يؤمر به إذا كبر. فينبغي أن يعلمه ما يترك من الحرام وما يأتي من المباح والحلال، فينبغي أن يعلمه الحلال والحرام، وينبغي أن يعوده على طاعة الله عز وجل وأن يدربه عليها وأن يمرنه. قالت المعوذ بنت عفراء رضي الله عنها: كنا نأتي بالصبيان في في في في في إلى المسجد نعودهم الصيام، كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. وهذا فيه تعويد الطفل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك تعليمه ما ينبغي عليه. فإن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت وأنا صبي صغير كانت تطيش يدي في الصحفة، يعني آكل من الطبق من أي مكان، من أمامي ومن أمام غيري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يكون عليه من الأدب حال الطعام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس وهو ابن عمه العباس وكان صبيا صغيرا، قال له: يا غلام اتق الله اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، يعلمه يعني توحيد الله سبحانه وتعالى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إن اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالإنسان ينبغي عليه عباد الله أن يؤدب أولاده وأن يعلمهم وأن يأتي بهم إلى المسجد مع تعليمهم الأدب بأداب المسجد، لا أن يصيح الطفل في المسجد ولا أن يصرخ ولا أن يلعب، بل يكون عنده مهابة لهذا المكان على أنه بيت الله عز وجل، ينبغي أن يكون فيه في غاية الأدب، وينبغي أن يتزين له حين الإتيان إلى المسجد، لا أن يأتي الصبي بالملابس التي يلعب بها والملابس الرثة والتي فيها الأوساخ وغير ذلك. ينبغي عليه أن يعلمه الطهارة، كيف يتطهر للصلاة، وكيف يأتي إلى المسجد عليه السكينة والوقار. ينبغي أن يعلمه ذلك وأن يؤدبه وأن يمرنه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي للوالد أن يحجب عن أولاده كل ما يكون فيه فتنة من هذه الأفلام الإباحية، وكذلك النظر إلى أجهزة الإعلام في الأفلام والمسلسلات والرقص والأغاني والموسيقى وغير ذلك. وهذا واجب عليه، على ولي الأمر أن يمنع ذلك عن أولاده. وذلك الإباحيات التي تكون على الإنترنت، ينبغي أن يكون الولد إذا جلس إلى هذا الجهاز أن يكون تحت رقابة الوالدين، وينبغي أن يعوده مخافة الله سبحانه وتعالى أولا، ومراقبة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا دخل إلى هذا الجهاز لم يدخل على المواقع الإباحية ولا غيرها. ينبغي أن يمنع عنه المجال المجلات والجرائد التي فيها الصور الخليعة والصور العارية وغير ذلك، ينبغي أن يحجبهم عن الذهاب إلى البلاجات وأن يكون ابنه أو ابنته أو زوجته عارية البدن أمام الرجال على شواطئ البلاجات، ينبغي أن يجنبه ذلك وأن يمنعه منه ينبغي أن يكون الولد تحت مراقبة والديه في مسألة الدخان والمسكرات والمخدرات وغير ذلك، لأن هذا أمر قد انتشر وأمر صار سهلا ويسيرا، وصار من السهل أن يضحك أحد الأولاد على زميله ويعطيه من المخدرات والمسكرات ما يجعله بعد ذلك مدمنا من تعاطي مرة أو مرتين أو ثلاث، فيصبح بعد ذلك مدمنا ووبالا على والديه. ينبغي للوالد والوالدة أن يكون مراقبين للولد، وينبغي أن يعلم أن هذه ثروة قد منحه الله عز وجل إياها، فينبغي أن يحافظ عليها، ينبغي أن يحافظ على هذه الثروة لأنها في ميزان حسناته عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن الولد الصالح بعدك إنما هو بمثابة طول العمر وبمثابة عملك، كأنك حي تعيش ويجري عليك قلم الحسنات دون قلم السيئات. إن ولدك الصالح في ميزانك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال العلماء: والولد من سعي أبيه، فيكون في ميزانه يوم القيامة. فانظر ماذا تضع في ميزانك عند الله عز وجل. فتربية الولد مسؤولية الآباء والأمهات، وينبغي أن يكون هذا الأمر جد خطير بالنسبة للإنسان. ينبغي أن يعتني بولده كما يهتم به، يطعمه ويسقيه ويلبسه أحسن الملابس، وكما يجعله في أحسن المدارس ويريد له أعظم المناصب، ينبغي أن يجعل له منصبا عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يجعل له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. فإن الكرامة عند الله عز وجل إنما هي بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكريم عباد الله هو المطيع لله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن مطيعا لله عز وجل فهذا ليس بكريم ولا كرامة له، ولا يساوي عند الله شيئا. فإن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت، الأسك هو مقطوع الأذنين، فقال: من يشتري هذا بدينارين؟ فسكت الناس. قال: من يشتري هذا بدينار؟ فقال رجل: يا رسول الله، هذا جدي أسك ميت، لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك، يعني لو كان حيا ما يشتريه أحد لأنه مقطوع الأذنين وهذا عيب فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا عند الله عز وجل هينة، الدنيا متاع الغرور، وإنما الميزان الحقيقي عند الله عز وجل هو ميزان الأتقياء، هو ميزان الأوفياء الذين وفوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. هؤلاء لهم ميزان عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يرجح ميزانهم يوم القيامة، هؤلاء الذين يثقل ميزانهم يوم القيامة، هؤلاء الذين أعد الله عز وجل لهم فسيح الجنان. فقال الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين، أي أن هذه الجنان ما أعدت إلا للمتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون. إن للمتقين مفازة: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا كله أعد الله عز وجل للمتقين. والإنسان إذا كان متقيا في نفسه فلا يكفي هذا، ينبغي أن كذلك أن ينقل هذا التقى إلى رعيته، ينبغي أن يحافظ عليهم وأن يؤدبهم وأن يعلمهم وأن ينشئهم على طاعة الله عز وجل، وإلا فهو مسؤول عنهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليهم. فينبغي عباد الله أن نبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن نبدأ به في داخل الأسرة. ينبغي أن نضبط هذه الأسرة ضبطا إيمانيا ضبطا إسلاميا، لابد أن نراقب المخالفات الشرعية الموجودة في داخل الأسرة ثم نمنع هذه المخالفات الشرعية ونتخطى ذلك إلى الطاعات التي أمرنا الله الله عز وجل بها، ثم ننظر كم من هذه الطاعات نستطيع فعله فنفعله، فإن ذلك سبب اليمن والبركة، هذا سبب الحياة الحقيقية، هذا سبب الانتعاش، هذا سبب الأمن والسكون والطمأنينة إذا كان الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما القلق والاضطراب والتوتر فإنما يأتي من معصية الله سبحانه وتعالى، من الصراع الداخلي بين النفس الأمارة بالسوء وبين هذه النفس التي هي تأمر بطاعة الله عز وجل. فالأمر عباد الله جد خطير، ينبغي أن نأخذه على محمل الجد وأن نؤدب أبناءنا على طاعة الله. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأزواجنا وبناتنا وذرياتنا، وأن يجعلهم ربنا سبحانه وتعالى قرة عين لنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم جنبنا الوباء، واللهم جنبنا الوباء والزنا والربا، واللهم جنبنا معصيتك يا رب العالمين. اللهم أنزل بركتك ويمنك وشفاؤك لكل الأمراض يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.